بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 11 من الجزء 13 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فالدكتور. يا أهلا ومرحبا يا عبد الرازق. يا مرحبا بك فالدكتور. يقول الله عز وجل في سورة يوسف: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فضل الدكتور، احنا توقفنا عند هذه الآية في موضوع على بصيرة، وفضلتك قلت أن اللي بيدعو إلى الدين بدون بصيرة قد يضل الناس. صحيح. ففي سورة يوسف بالذات فيها عبارة سمعناها كتير في الفترة الماضية في في في مصر وفي البلدان الأخرى، موضوع إن الحكم إلا لله، هذه وردت مرتين في سورة يوسف. على كلام الخوارج يعني تقصد؟ الكلام الخوارج الخوارج استغلوا هذه الكلمة في تكفير الحكام ووصفهم بالطواغيت لأنهم يحكمون بغير ما أنزل الله وما إلى ذلك. فتعليق فضيلتك على هذا الأمر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه الآية اللي ربنا يقول فيها قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. نعم. البصيرة المقصودة في الآية وضوح المنهج. نعم. والنظرة السليمة والفطرة التي خلق الناس خلق الله الناس عليها. نعم. يعني انت لازم تفهم الحياة على وضعها الحقيقي اللي خلقه ربنا سبحانه وتعالى، دور الانسان في دي الفهم. الفهم هنا مرتبط ب العلم اللي ربنا وضحه في فهم حقيقة الحياة. العلم ده بيتمثل في البداية والنهاية، اوصاف الحق سبحانه وتعالى الازلية والابدية، الفرق بين أسمائه وصفاته وأفعاله، والحكمة في تعريف العباد بهذه الأسماء وصفات الأفعال. دور الإنسان في الحياة كما خلقه الله عز وجل، اللي هي الفطرة. الفطرة معنى الخلقة، علاقته بالأرض اللي هو عايش فيه، علاقته بمن حوله. نعم. إزاي إن ربنا له الخلق وله ما في الأرض وله ما فوق الأرض من السماوات كأمر ملك الرب العزة والجلال أعطاه إيانا على سبيل الابتلاء والامتحان. نعم. الاستخلاف، الاسترعاء، إزاي تكون ملكيتنا ملكية مستعارة، إزاي يعني الآجال والعلم الغيب محجوب عن البشرية لصحة الحكمة، وإزاي إن كل شيء مقدر قبل كون السماوات والأرض لصحة القدرة والعلاقة بين القدرة والإيه والحكمة، ودور الإنسان ماذا يصنع في الحياة عشان يحقق معنى السعادة. نعم. وإزاي إن هذا الدور لا يمكن أن يصل إلى الكمال إلا من خلال ما بينه رب العزة والجلال على أنبيائه ورسله، وأنزله على أنبيائه ورسله، وختامهم مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. إن ما كانتش المعاني دي واضحة في الحياة عمره ما هيفهم وهو بيتكلم في الدعوة للإسلام. يبقى البصيرة هنا هيبقى فيه جانب مبني على تصديق أخبار الله وإدراك حقيقة الحياة وإدراك معنى الفطرة، وإن كل مولود على هذه الفطرة، شاء أم أبى هو على هذه الفطرة. نعم. وإزاي الإنسان يسلك الطريق اللي ربنا سبحانه وتعالى اختاره اللي هو الصراط المستقيم، وبيان معنى الفقر والاضطرار اللي في حق المخلوق، والغنى والكمال اللي في حق الخالق. نعم. وكيف نفتقر حقيقة إلى رب العزة والجلال؟ لما تتضح هذه الأركان هتظهر لك بصيرة الشخص في النظر للحياة، والتزامه بمنهج الله تبارك وتعالى هيبقى نعمة، نور. نعم. يميز به بين كل صغيرة وكبيرة، ويتعجب من أفعال الحق سبحانه وتعالى وحكمته في الحياة. فكل لحظة بيؤدي فيها طاعة، أو كل لحظة بيفهم فيها سر من أسرار السماوات والأرض وينظر في ملكوت الله، تديله دفعة إيمانية واطمئنان قلبي، وينظر الحياة نظرة صحيحة. فلهذه النظرة إن فقدت أحد عناصرها المتعلق بالوضع العام للكون اللي ربنا ذكره في فاتحة الكتاب، هو ليه ربنا حفظنا الفاتحة حفظ كده؟ نعم. لا صلاة لمن لم يقرأ في فاتحة الكتاب، مش هيقرأ بالفاتحة لما يحفظها. يعني مش حد هيمسك المصحف عشان ايه يفتح يقرأ الفاتحة وهو واقف في الصلاة كل فرض، اللي اذا كان في البداية يوم ولا اتنين بعد كده حفظ. صحيح. انما لما انت تبص تلاقي كل صلاة فرض او سنة، او حتى الشخص هيقوم لله تبارك وتعالى متطوعا متهجدا لازم يقرأ بايه؟ بالفاتحة. بالفاتحة. لا صلاة في كل ركعة لمن لم يقرأ بإيه؟ بفاتحة الكتاب. ليش معنى الفتحة؟ لأن الفتحة فيها هذه المعاني، معاني الحكمة كلها. إذا ما قدرتش تستوعبها من الفتحة، يبقى أنت لسه ما استوعبتش الحياة. صحيح. ولذلك لما واحد مثلا يعلمك ولا حاجة في التجويد، يقول لك روح اقرأ الفتحة. ده أنا حافظها في الكتاب. اقرا الفتحه، لما تقرا الفتحه بتعلم. هو قصده ايه اقرا الفتحه؟ اي اتقن مخارج الحروف اللي موجوده في الفتحه. فعشان يتقن مخارج الحروف لازم يدرس الاول صفات الحروف ومخارج الحروف عشان يقرا الايه؟ الفتحه اللي هتصح بها الصلاه. طيب فما بالك احنا بنقول لك بقى دلوقتي، انت عايز تفهم القران روح اقرا الفتحه، عايز تفهم العقيده روح اقرا الفتحه. نعم. عايز تفهم حقيقه الحياه اقرا الفتحه. سبحان الله. أه. يعني أسرار الدنيا كلها موجودة في هذه موجودة الصورة، موجودة في فتحة الكتاب، وناس كتير ما تنتبهش لهذا المعنى. وعايز تفهم السنة كويس، اقرا الفتحة. مش اقرا الفتحة مكان اللي قاله النبي عليه السلام في كل شيء في الحياة. رايح اخطب واحدة اقرا لها الفتحة، او رايح المقابر اقرا الفتحة الميت. في دعاء خاص في مخالفة للفتحة. يعني شوف ازاي بقى تبقى قريت الفتحة مخالفة للايه؟ للفتحة نفسها. للفتحة. لأن الفتحة السبع المثاني والقرآن العظيم، على اعتبار إن دي بتوضح لك منهج الحياة اللي تعيش فيه. منهج الحياة هيؤدي إلى إن المنهج الحقيقي في اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهدنا الصراط الايه؟ المستقيم. فلو واحد انحرف على المنهج ويقول لك أنا ملتزم به وبدعو إليه، فده من الجاهل. جاهل. ده جاهل اللي يقول لك روح ما تروح المقابر الفتحة الميتين، ده جاهل. ليه؟ لان انت بتخالف الفتحة بالفتحة، يضرب القرآن بعضه بايه؟ ببعض. هو ده مش الصراط المستقيم. وفين الصراط المستقيم؟ لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرى ان قراءة الفتحة هي الاصلح للميت لكان قرأ، لكان قرأ. لكن الفتحة مش الاصلح للميت، الفتحة أصلح للحي. وضح لك منهج الحياة اللي تمشي عليه؟ صحيح. طب أنت راح توضح منهج الحياة لواحد مات خلاص وسبب؟ ولا تدعي له؟ يبقى دعاء النبي للميت أنفع له من قراءة الفتحة. فقراءة الفتحة سببها الجهل. نعم. بحقيقة ما جاء في الفتحة. الفتحة هذه ربنا جعلها لتفهم الحياة اللي احنا عايشين. والميت خلاص مات، ما ينفعوش النصيحة في قراءة الايه؟ الفتحة. الفتحة. اتضحت الحتة دي؟ صحيح. يبقى انا لما اروح للميت ادعو كما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يدعو لاهل الاسلام، اهل الديار، انتم السابقون، وان ان شاء الله بكم لاحقون، غفر الله لنا وايه ولكم. هو ده اللي ينفعه. اللي ينفعه ان انا ادعي له ان ربنا ايه يغفر له. مش هقول له روح اتبع الصراط المستقيم، انما اقول له اتبع الصراط المستقيم. انت في دار ابتلاء، ودار الابتلاء دي فيها ايه؟ مالك يوم الدين. ده هو الوقت خلاص الحياه عدت، هو بتسال وما حولوش بقى ساعتها يعني ايه. خلي بالك، اياك نعبد واياك ايه نستعين. قول كده، اياك نعبد واياك نستعين. طب اذا كان الرجل نفسه اشرك وما عبدش، يبقى انت بتذله صحيح وتذكره بعذابه. يا اخي ادعي لي ربنا يغفر لي، انت جيت تفكرني بيه بس. طب فرضا يعني قد يقول يعني انسان قراءه القران يعني ثواب يروح للميت ولا حاجه، هو الدعاء اللي يوصل للميت. اخبرك ازاي يعني حتى في ديت برضو ثواب قراءه القران يروح للميت ولا يروح للميت؟ ثواب قراءه القران اللي بينفع الميت ما يعود على الميت من النفع من الدعاء له بالمغفره، لان الميت في احتياج الى دعاء الحي علشان استمرار دار الابتلاء بالنسبه للحي. فقد يكون ولد صالح يدعو له، او ترك علما ينتفع به، او صدقه جاريه. هو ده اللي ينفع. انما انت جاي بقى، هو دايما اللي بيتكلم على مخالفه السنن بالمبتدعات اللي يظنها خيرا والكل وارد، هذا مش فاهم الحياة، جاهل، مش فاهم الفتحة. مش فاهم حتى لو كان مفتي، يعني مش شرط. يقول لك لازم يكون فاهم الفهم الصحيح، وفاهم حقيقة الحياة وتوحيد الله ومعنى الفقر الذاتي والغنى الذاتي ومعنى توحيد العبادة لله والاستعانة والالتزام بالصراط المستقيم. فتحة دي حكاية سبحان الله يعني. فهنا قل هذه سبيلي في النظر إلى الحال، أدعو إلى الله على بصيرة. على بصيرة، الدعوة إلى الله على بصيرة هيلزم منها فهم مفاتيح الحياة التي أخبر الله عنها في دار الابتلاء، وأن الحياة بسم الله لا باسمنا، وكل ما يتعلق بإدراك علاقة الإنسان بربه، وعلاقة الإنسان بمن حوله، وعلاقة الإنسان الغاية التي خلق من أجلها الكون كله يعني. الحاجة الثانية، السبيل اللي هيمشي عليه بقى هو الطريق المستقيم الذي يطلبه العقلاء علشان يصلوا إلى السعادة الكاملة. فعشان يصل إلى السعادة الكاملة والممكنة في الدنيا، مفيش حد هيدلهم عليها إلا صاحب الخلق اللي خلق السماوات والأرض، اللي كل شيء باسمه، الغني عنا وعن كل ما يعود علينا عليه منا من نفع. هيقول ايه اللي هتنفعه به ربنا سبحانه وتعالى؟ النفع اللي كنت. فانت بتقول له يا رب بعلمك المطلق وبحكمتك المطلقه ازاي اصل الى السعاده؟ فبيقول لك انزل لك واحد نموذج تمشي زيه، يبقى ينزل الانبياء. انزل لك واحد يقول لك تعمل ايه وما تعملش ايه، فامشي وراه. فبقت السنه زي سفينه نوح، اركب فيها، اركب معا. هتقول لا انا هتصرف، اني واتصرف في الحياه، اتصرف انت بقى. ساوي الى جبل يعصمني من ده. ده كل المبتدعه وكل الكفره والظالمين وكل واحد مش عايز الدين. انا مش عايز السبيل ده. والله احنا سبيلنا معروف، السنه سفينه النجاه، سفينه نوح. فنتقيد بطريقه النبي صلى الله عليه وسلم بنسبه 100% ان استطاع. يبقى انت كده على بصيره. قللت في الاتباع، قلت الايه؟ البصيره. فلازم اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فلازم اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم عشان تكتمل البصيره. فالبصيره نوت، لازم يكون فيه الفهم للدين. انما لو واحد فهمه منقوص، يعني انت عندك الخوارج مثلا، شعارهم اللي رفعوا توحيد الحاكميه، ان الحكم الا لله، ان الحكم الا لله، والحاكميه لله، والحكم كل لله. اخد بالك ازاي؟ فلم يفرقوا بين الحكم الكوني والحكم الايه؟ الشرعي، بسبب قله البصيره. فظنوا ان الحكم الكوني في ايديهم ليس في يد الحق سبحانه وتعالى. ربنا يقول قل اللهم ملك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. ده اسم الحكم الكوني اللي قال فيه اخو يوسف فلن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي او يحكم الله لي. نعم. فده حكم ايه؟ كوني. يعني اللي يقرر ربنا سبحانه وتعالى فيه من ناحيه كونيه. او ياتي شرع عن طريق اذن الوالد، فاذن الوالد هو الحكم الشرعي. يعني مستني الحكم الشرعي من الحكم الشرعي اللي يوسف قال فيه ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه الا اياه، فده امر شرعي وحكم شرعي على اساس احنا نتبعه، فاحنا دورنا اتباع الحكم الشرعي. اما الحكم الكوني مش بتاعنا. فيجي يقول لك لا ان الحكم الا لله، يبقى لازم الاول السلطه تبقى في ايدينا عشان ننفذ حكم ربنا الشرعي. ازاي؟ طب هتبقى في ايديكم ازاي؟ هي في ايديكم بالقوه؟ ده في يد الله عز وجل، فهو عايز ياخد حق ربنا سبحانه وتعالى. فهذا الجهل الذي وقعوا فيه في عدم التمييز بين الحكم الكوني والحكم الايه؟ الشرعي. فالحكم الكوني لله. طب والحكم الشرعي؟ ان انا اتقيد بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما يكونش دعوتي مبنيه على الطمع في الحكم، مش في هدايه الخلق الى صراط الله. صحيح. فغيروا الهدف من الحياه. فخالفوا الفطره. عشان كده بقول لك خوارج العصر خالفوا الفطره. خالفوا العقل. خالفوا المنطق. ولانهم يتخبطون في هذه المخالفات لا يمكن ان يهتدوا الى الطريق المستقيم. وسيدنا يوسف لما لقينا الحكم الا لله، ساعتها ما كانش بيدعو لسلطه او لحكم او لخروج كان في السجن. كان في السجن بيتكلم مع صاحبي السجن. روحوا هناك بقى دبروا امر الاغتيال الفرعون علشان احنا نطلع احنا من السجن نمسك الحكم، وبعد ما نمسك الحكم ايه؟ هنصلح الحال بقى كلها ونخلي كل حاجه تمام في البلد. البلد البايظه دي اللي فيها كذا وكذا ومصر مش عارف ايه وبتاع. او مثلا مفهوم ان الغايه تبرر الوسيله في انهم يخالفوا الشرع لحد ما يوصلوا. الغايه تبرر الوسيله ده دايما يتكلم عنها الجاهل باحكام الشرع. نعم. والبصيره في الدين. ما هوش عارفها. فبيتخبط فيعمل الغلط ويقول لك انا غايتي نبيله. ربنا هيغفر لي. لان انا قصدي ان تقام الخلافه في الارض وان يكون الحكم لله واستزيه العالم والقياده لنا. فاساءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. واساءوا الى دينه واساءوا الى امته وضيعوا جهد امه على مدار قرن. قرن كامل من المعاناه. وضللوا من هو ده الشيء اللي زعل انهم فتنوا بضلالهم الاف من الدارسين للعلم يظنون انهم على بصيره وهم اجهل الناس بالبصيره. شفت بقى ازاي؟ نعم. ان يكون يقضى حياته في العلم والدراسه ويبقى استاذ في الجامعه ودكتور وكلام من ده وكل الكلام ده هو وعايش على هذا الفكر الخبيث دون ان يشعر وهو يظن انه على صواب. فطبعا ده حكايته حكايه، لان هيكتشف لما يروح هناك في دار الجزاء ان هو كان على ضلال وليس على بصيره في دار الابتلاء. صحيح. هيسال بقى السبب في الموضوع ده ايه؟ يشتل وزره حسن البنا. ممكن يشتل وزره مثلا ان هو نفسه يشتل الوزر على اساس ان هو كان في واحد بيدل الناس وانت بتحاربه من غير ما تسمع. لم تسعى الى ان تجلس معه وتسمع منه. هو نصحكم وقال لكم مش شرط يكون رضواني ولا فلان ولا فلان، لا اي حد اتكلم في الموضوع قبلنا او بعدنا المفروض ان انا استمع له. العقل والحكمه كده. فلو كان عندهم شيء احنا نسمع، فاحنا بنسمع وبنقرا كلامهم كلمه كلمه وبنطالبهم ونقول لهم، لكن هم عمل قلب وعمل بصيره جعلهم يعيشون على اعتقاد ان هم اللي على بصيره. فان كانوا على بصيره لماذا خذلكم الله عز وجل؟ مع ان ربنا سبحانه وتعالى نصر يوسف وهو في احلك الاوقات. وهيئ الأسباب إلى أن أصبح عزيز على مصر، ولم يكن يتوقع ذلك. لم يكن يتوقع ذلك. فيبقى أهم حاجة في الأمور فهم الدين صح، عقيدة، أنك تفهم دينك كما هو، نعم، تتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام وتلتصق بها، مش يبقى قال الله وقال رسوله ورا ظهرك، ويبقى قال فلان وقال فلان مقدم عليها. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، ومن اتبعني على بصيرة أنا ومن اتبعني، وده واقع الفعل. أو أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وسبحان الله وما أنا من المشركين. سبحان الله أي تنزه عن الغايات، ودايما التسبيح بيبقى فيه إثبات الكمال لله تبارك وتعالى، نعم، والتقديس نفي النقائص عن الله تبارك وتعالى، نعم، وكل تسبيح يتضمن التقديس، كل تقديس يدل على التسبيح. فالله عز وجل سبحانه الكمالات التي عددها لخلقه في إيجادهم على الفطرة وإدراك الحكمة من وجودهم وتعريفهم بأسماء الله الحسنى يدعو الله عز وجل بها، نعم، تعطي من الكمالات والفهم ما لا يحصيه إلا الله. فتجد سبحات، سبحات الحق سبحانه وتعالى، كمالاته اللي دلت عليها إيه؟ الأسماء، موجودة في كل شيء تراه. تأمل كده في الخلق، آثار أوصاف الله سبحانه وتعالى، آثار أوصاف الله، وتأمل في الخلق آثار حكمة الله عز وجل في وجود الإنسان على هذا النحو في هذا الواقع اللي هي دليل الفطرة. إزاي ربنا سبحانه وتعالى خلق كل مولود على الفطرة، وأبواه يهودان أو نصران أو مجسان، الانحراف بينشأ بسبب عدم هذه النظرة. وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالتسبيح جاء بعده تقديس وتنزيه الحق عن الشرك. إن كمالات ربنا سبحانه وتعالى في تبصير الناس بالحياة ما تلاقيهاش في حد آخر علشان أعبده، عشان أعبده. يعني وما أنا من المشركين ده تقديس، ده تقديس إيه؟ نفي نقص عن الله عز وجل، نفي النقائص. ما هو أنا لو أنا أشركت به يبقى أديت لمخلوق لا يستحق، هو فخر بذاته، نعم، من أوصاف الغنى والكمال التي انفرد بها رب العزة والجلال. فيبقى قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. من المشركين. وعشان كده احنا يعني تشرفنا بهذا الشعار، ان يكون شعار لقناة البصيرة اسما، على اعتبار ان احنا بنسعى الى هذا الطريق، والسعي إلى هذا الطريق لو في مخالفة نحن نبرأ إلى الله منها حتى لو حدثت منه، نعم، عن غير تعمد. فنستغفر الله عز وجل، ولو حصل تعمد من بعض الناس اللي طلعوا على القناة فنتوب إلى الله تبارك وتعالى، ونطالب كل إخواننا بالتوبة إلى الله عز وجل، وتسبيح الله وتقديسه من أن ينسب إليه شيء لا يليق به أو نخالف حكمة من حكم رب العزة والجلال، نعم، وإن الأمور تبقى خالصة لله وبتجرد. ونسأل الله أن يعني يجعل هذه النية الصادقة مستمرة في هذه القناة، وأن يجزينا بها في الآخرة، لأن احنا مش عايزين من الدنيا حاجة. فالشعار اللي هو الآية حملته، خلي بالك بقى، ده شعار أهل الإيمان لما سمعوا صور القرآن، النهج والسبيل اللي عليه كل الأنبياء والمرسلين، نعم، هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا المشركين، وما أنا من المشركين. شوف بقى كده إيه الفهم الراقي ده للحياة، وفهم الغاية منه. الرسالة اللي تحت الآية راح عند النصارى بتقول لهم هل أنتم على بصيرة؟ لا يمكن. هل الكلام اللي عندكم هو كلام الله؟ هل وصف الأنبياء بوصف اللائق كنماذج للبشر يسير الناس خلفهم على بصيرة هو ده اللي يليق بهم؟ أبدا. يبقى في رسالة تأنيب وتوبيخ ورد على جحودهم، لماذا تجحدون محمدا صلى الله عليه وسلم وقد جاءكم على بصيرة يدعوكم إلى الله عز وجل وتسبيحه وتقديسه وتنزيه عن الشرك الذي وقعتم فيه. نعم. يعني الرسالة احنا شايفينها كده، أتى بها شايل رسالة شديدة اللهجة. نعم. لمين؟ لليهود والنصارى والأهل الكتاب في عدم الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده قال بقى إيه؟ شوف بقى حكمة ربنا سبحانه وتعالى. نعم. الرسل اللي انت شوهتهم صورتهم أرسلهم الحق سبحانه وتعالى لنفس الغاية التي أرسل من أجلها محمد صلى الله عليه وسلم اللي انت كفرتم به. كانوا نماذج على بصيرة هم ومن صار معهم وآمن بهم، وليس كما ذكرتم. لا علشان يقولوا أن ربنا له ابنه يخلص الناس من الخطيئة، ولا إن الله سأله الثلاثة، ولا إن عبادة الأصنام بتبقى مقبولة وأشياء عادية. أخبرك إزاي؟ وما أنا من المشركين. وما أنا من المشركين. قال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. نوحي إليهم من أهل القرى. فنص على أن الرسل رجال. يعني ما فيش نساء؟ لا، ما فيش في الرسل نساء كنموذج للبشرية في الاقتداء، لأن ما ينفعش الرجل يكون أسوة مرأة. ليه الذكورية دي بقى؟ سيبك بقى الذكورية وما الذكورية، ده كله كلام. نعم. طبعا جهل، لأنه بينظر منظور الكافرين. خد بالك إزاي؟ إنما منظور المؤمنين ربنا بيقول وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا. رجالا ليه؟ رجالا المقصود بذلك مش إرس، يعني إن مفيش واحدة يجي لها رسول من عند ربنا سبحانه وتعالى في حاجة معينة، مش في رسالة. لأنه قال عن مريم مثلا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحانا فتمثل لها بشرا بشرا سويا وأرسل لها رسولا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. نعم. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا، قال كذلك قال ربك هو علي هين. يبقى الرسول جاء لينفخ في مريم فتحمل بدون أي حد يقرب منه وهي عذراء. فده أمر خارق أهو للعادة، فهي صديقة لكن لم تأتي برسالة تقول للناس افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا. الرسالة دي ربنا جعلها للرجال. هتقول مجتمع ذكور وما ذكور، اخبط راسك في 60 حيطة، روح عيش مع الكفرة هناك وخليك مجتمع ايه ما انت الذكور. لان كلمة ذكوري وعدم ذكوري ديت اصلا دي هي من الغرب. كل واحد اصلا علشان يدرك قيمة الحياة لازم يحقق العلة من خلقه. هو مخلوق عشان ايه؟ ليه ربنا خلق المرأة؟ وليه خلق الرجل؟ عايزين ايه تاني؟ وليه الرجال قوامون على النساء؟ بقول لك في مسألة خلق الرجل والزوج وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. نعم. فخلق المرأة لدور، إذا خرجت عن الدور ده يبقى خلفة الفطر. احساس لو جاءت امرأة نبية او رسولة ما فيش حد هيستدين. إيه؟ هي لو نبية دلوقتي وجالها الدور نعمل فيها ايه؟ طب هينزل على وحي في هذا الوقت؟ مش وحي، افرض احتاجوها الرجاله في الوقت ده. وبعدين لو واحد مشى ورا امراه اخبلك ازاي؟ علشان يتلقى يبقى طالب علم، طالب علم مش طالب علم بس. يبقى صحابي للايه للمراه؟ هيبقى صحابيه ولا صحابي ولا ايه بالظبط؟ وبعدين من كتر المصاحبه اخبلك ازاي؟ نعم، اللي هي عايزه تبقى الرجل كان انثى في هذه ده مريم نفسها او امراه عمران قالت رب اني وضعتها انثى الله اعلم وضع وليس الذكر كالانثى. يعني هي مش هتقوم تقدر تقوم بخدمه الايه؟ البيت، بيت الله، هي نظرتها بانقطاع الخدمه. نعم. فكفلها زكريا، لان لو كان هي راجل هيكفلها زكريا. فهنا هم مش قادرين يفهموا ايه العلم من الحياه. عمر ما في حد اتكلم على قضيه المساواه بين الرجل والمراه الا وهو جاهل جهل مدقع. صحيح. يعيش على ثقافه الكفره. وحتى في عند الكفره في الغرب ثقافتهم مش مبنيه على المساواه بين الرجل والمراه ابدا ولا عمرها كان. بل إهانة المرأة واستغلالها كرقيق نعم للشهوانية الحيوانية هي الأصل عندهم. ده هي دي العبودية، بيضحكوا على الناس. دي العبودية في العصر الحديث. فيقول لك لا، المرأة احنا عايزينها تبقى قائدة. والمرأة تبقى رئيسة وزراء، والمرأة تبقى قائدة، يبقى كده خدت حقوقها. دي حقوق الناس اللي ما عندهمش دين ولا إيمان. نعم. إنما دور المرأة من خلال أداء الغاية التي خلقت من أجلها. وأداء الغاية التي خلقت من أجلها قد تكون فيها أفضل من الرجل، لأن ده ابتلاء وامتحان وده ابتلاء وامتحان. نعم. وكل واحد فينا بيبتلى. إزاي بيبتلى؟ يعني أنت بتخلف نساء، بقى عندك بنت. فبتاخد من الحقوق والأشياء ما يناسبها، ما يخصها، ما يليق بها. وربما تفضل على الايه؟ على الرجال. ولو دلعت زياده عن المطلوب هتجيب لك كارثه. مش كده برضه؟ صحيح. ولو قلت لا انا ماليش اخوات بنات، بس امك يا اخويا، انت جاي من ايه؟ ما امك كانت بنت. يعني الحياه كده. فالمساله هنا في كون الرسول رجل، اي يحمل رساله ويصبح قدوه للايه؟ للبشريه رجالا. نعم. ونساء. لازم يبقى راجل لانه اسبق منها في الوجود وخلقت منه. خلقت من ادم. نعم. وادم من تراب. فبدات البشريه والتكليف وموضوع اسجاد الملائكه والكلام ده كله كان لمين؟ لادم عليه السلام. نعم. ثم خلق الله حواء من ادم بعد ذلك. يبقى فيها معنى الانسانيه وتحقق معنى الابتلاء وغير ذلك. ربنا قدر كده. الاعتراض مش علينا في حقوق المراه اللي بتطالب بها. ما تجيش تطالبينني، انت جاي تطالبينني ليه؟ هو انا اللي خلقتك امراه؟ روح اطالب ربنا، قول لربنا اعترض على قدر. صحيح. يروحوا يطلبوا ناس، تطلب مني ناس عايزين نبي، عايز حق. طب وانا مالي؟ روح اقول لربنا سبحانه وتعالى، روح انت خلقتني امراه. نعم. انا عايز ابقى ذكر. أنا مش عاجبني اللي أنت بتعمله ده يا رب. هو ده بالضبط اللي بتقول أنا عايز أحول أكثر مما شرع رب العزة والجلال. يبقى هي بتقول ربنا أنت عمايلك دي ما تنفعش. وأفعالك دي ما فيش فيها حكمة. وأنا مش راضية أصلا بدين ولا راضية بيك. فقولي بقى أنا أرضى لا بالله ربا ولا بالإسلام دينا ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسوله. أنا كافر. طيب طالما انت كده بقى روح ادور على حقك عند الكفره. ابعد عنك. اتضحت؟ نعم. الرساله كده ببساطه، اللي بتقول انا عايز حقي ما بتعترضش علينا، بتعترض على مين؟ على الله عز وجل. على الله تبارك وتعالى. اللي بتعترض على قول الله تبارك وتعالى للذكر مثل حظ الانثيين، انت تعترض عليها ليه؟ هو انا اللي قلت كده؟ اللي قال كده مين؟ ربنا. فانت عايز تكفر بربنا بس ايه تيجي بقى تشك فينا احنا؟ احنا مالنا ومالك انت؟ الكلام ده بينك وبين ربنا، ابو صياع على الدين. قولي للناس انا عايزك تكفر بربنا سبحانه وتعالى بس، واحنا هنقول لك لا. الناس هيقول لك لا، ده حاجه تخصك، فما تلفوش وتدوروا كتير. وده اصل الدعوه يهودي، دعوه المساواه والكلام من ده واخراج المراه للعمل والحاجات دي يهودي. اللي عملها اصلا كله عيله سويرس، او مش اسمه عيله روتشيلد وروكفيلر، الجماعه اللي هم قالوا احنا اللي قلنا حكايه خروج المراه للعمل وكلام من ده في المجتمع الامريكي على اساس ان احنا ناخد منها فلوس وضرائب، تبقى شخص عامل فهنزودها ضرائب وهتخرب بيتها والاسره طبعا هتتفكك. هو الراجل اصلا قال احنا اللي عاملين الكلام ده ومخططين له من 100 سنه. يعني مش ده اعتراف رسمي منهم، هم اللي قالوا كده، هم اللي صنعوا البشريه في توجهاتها، او صنعوا توجهات البشريه على هذا النحو في العصر الحديث. فطبعا اللي نشات وما عندهاش درايه عندنا هي اللي بتتكلم في كده. فاعتراضوا على مين؟ على الله عز وجل، على الله تبارك وتعالى. وبعدين اللي اعترضوا على ربنا سبحانه وتعالى، طيب انت عايز حقك وحقوق اللي بيتكلموا عنه، خد حقك، هتبقى ايه؟ متعلم عليه. كل اللي بتقول انا عايز حق وتتبجح بذلك وتطلع قدام الناس وتتكلم، دي متعلم عليه. صحيح. فمتعلم عليها يعني ايه؟ يعني خرجت عن حدود الشرع وتحط عليها علامة كده. العلامة دي بقى في اشياء كثيرة، اشياء كثيرة جدا جدا. نعم. يعني مش شرط في حكاية انها متعلم عليها ان هي زنت او حملت وبعد ما جابت طبعا راحت تتجوز، اخد بالك ازاي؟ لا، هتلاقي ان هي عامله مشاكل اسريه ادت الى خراب بيتها. نعم. وما نجحتش في الحياه، تتجوز شهر واثنين وتطلق، فاشله. وفي نفس الوقت الفشل مش عليها بس، على اللي مساعدها في مساله الطلب بحقها. هو حد الشرع انتقص حق او انتقص شيء من حقك؟ هل في فيما شرعه رب العزة والجلال ما هو اكمل من شرعه وطريقته وسبيل المستقيم في الحياة علشان هذه الامور؟ والله احنا شفنا حقوقهم في الكتاب المقدس. ازاي؟ غير الكتاب المقدس. انا بتكلم لان الكتاب المقدس ماشي معانا في نفس الخط. ان هم بقول لك ان سلطة الذكور ديت بقى لها 6000 سنة من ايام ابراهيم، ولكن الكتاب المقدس ما اداهاش حق زي القرآن او زي ما الاسلام اداها الحق. هو انا بتكلم على مخالفتها للفطرة. مخالفتها لايه؟ لا، ده مش حق، ده كسر حق ده. فتعالى بقى بص بقى كده دلوقتي. اما تلاقي نسبة اللي متعلم عليهم ارامل او مطلقات او مش عارف ايه، باستثناء طبعا اللي ملهاش علاقة بالموضوع، يعني بنتكلم على نسبة الكسر، احنا بنسميها كسر المجتمع. تعرف لما يكون واحد متجوز واحدة ايه بنت لسه يعني عروسة وبكروا واهلها ربوها وكلام من ده، فيتمنوا انها تعيش في بيت زوجها وتبقى متربية على الايه؟ نعم. على الاستقامة يعني. فدي بيبقى لها مهر غالي ووضع غالي وكده يعني. صحيح. انما لو حصلت فشل او لو حصل فشل فهيقول لك ايه؟ روح دور لك على واحده كسر. ده مصطلح بين الرجاله، واحده ايه؟ كسر. كسر. كسر دي يعني ايه؟ يعني هتلاقي المترضيه والنطيحه وما اكل السبع. اقول لك ازاي؟ اشياء من هذا القبيل. انه هم هيبقى النظره الى المراه ان دي عندها مشكله. يا مطلقه، يا ارمله، يا كذا كذا. ففين بقى لما تثبت ان هي طلقت بسبب سوء الرجل، مش هي مستقيمه. وفين بقى لما تقول لي ان هي هذه المرأة مات زوجها ليس بنكد منها ولا مؤامرة ولا شيء من هذا القبيل، ده مات في حادثة، اخبرك ازاي؟ نعم. وتربيت وفين بقت مشاكل كثيرة جدا. عشان تطلع الحالات دي وتفرزها هتيجي تبص تلاقي المجتمع الواحد بنسبة 19 20 30 من هذه الفئة. كان زمان ما فيش الكلام ده. كان البنت تدخل بيت ابوها بيت زوجها ابوها يقول لها على قبرك. اخد بالك ازاي؟ نعم. طول ما هي عايشه مع جوزها مبسوطين ابوها مبسوط وهم مبسوطين وهي مبسوطه وتتحمل وتصبر وكده يعني، وجوزها ما يظلمهاش واشتلها في عينيه والحاجات دي كلها. انما دلوقتي لا، شهرين ليله الدخله. فبعد ذلك اصبحت طاقه يعني زي قنبله موقوته في المجتمع. صحيح. عايزه تلبي ضرورياتها، فيا اما تفسد راجل كويس عايش مع مراته يا اما تدور على فسدان زيها تحت مسمى الحريه. كل الكلام ده لانها خالفت منهج الله تبارك وتعالى. وعايز اقول حاجه كمان، ميزان الشرع في تحقيق العله المناسبه لوجود المراه نعم بيديها من الحقوق، لما بندور نلاقي عدت الراجل بكتير. اذا كان ميزان التفضيل مش مبني على ليه خلقتني امراه، ولكن مبني على ان اكرمكم عند الله ايه؟ اتقاكم. وغير كده كمان وكان ربنا سبحانه وتعالى يعطي المرأة من العقل والرشد بحيث زوجها لا يقطع شيئا في هذه الدنيا لما يرجع لمراته. نعم. ويشاورها وياخد رأيه وطيب خاطره. خد بالك ازاي كده تشعر بجمال الحياة. طب قولك طب يعني يمنع انها تبقى تشتغل برضه دماغه برضه يمنع انها تتولى منصب او حاجة زي كده ان كانت تصلح لهذا المنصب ولا يؤدي الى احراجها ولا تكليفها بما لا تطيق؟ مفيش اشكال. يعني دلوقتي يقول لك انا عايزها تبقى وزير. طيب هات لي اي وزير بتوفي حقوق جوزها. لما رئيس البلد يبقى عنده اجتماع وهي لازم تكون حاضره فيه. هيبقى كلمه مش بتاع جوزها بقى. لازم تروح. لأنها شايلة أمانة مش كده؟ صحيح. وزيرة. نعم. طيب وزيرة على النساء ماشي. ما تسببلهاش حرج. ساعات العمل دورها في الحياة يبقى هي إذا اعتبرها راجل. معلش تقول لجوزها بقى يا جوزي معلش أنت اعتبرني راجل. طب وأنا إيه؟ معلش اطبخ على بالك. خليك أنت السيد. نعم. انعكاس للفطرة بس كل ما هنالك. وخدت ايه من الموضوع؟ اثبت ذاتي شاطر عايشه على ثقافه الغربيين او الشرقيين مش على العله التي خلقها الله عز وجل من ايه؟ من اجله. بيتي وزير شاطره. ولذلك بقول لك هي المشكله كلها في فهم دين الله تبارك وتعالى. تفهم الحياه ازاي؟ تفهم الفتحه. تفهم الفتحه. وعايز اقول لك على حاجه كمان، بعض الناس نظرتهم للدين على ان ديت معاني كده رمزيه مش معاني في الحياه. فخطا كبير جدا جدا جدا. الدين معناه محاسبه الانسان على ما استخلفه الله واسترعاه. كلكم راع وكلكم مسؤول عن ايه؟ عن رعيتي. عن رعيتي مرتبطه بالحياه. ولو اتغيرت الحياه الى التغيير الافضل هيبقى النظر للحياه كما بينها الحق سبحانه وتعالى الذي خلقها. نعم. خلق الحياه عشان ايه؟ وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. عن رعيته. فزي ما الرئيس راعي مسؤول عن رعيته في ارض مصر او في ارض كذا او كذا من البلدان، كذلك المراه راعيه ومسؤوله عن رعيتها. راعية نعم. فين؟ في بيت زوجها. ما هو ربنا خلق النساء عشان يتجوز مش نعم. خلق النساء عشان يقعد واقف. صحيح. هم بقى عايزين يقعد واقف لان المرأة المسترجلة مش هيتجوزها راجل. حلوة دي؟ صح. مش هيتجوزها راجل عبد. ليه؟ هو ربنا خلق الدنيا كده. ومعادلة تاني بقولها اهو جايز يفهم حد. وانه خلق الزوجين الذكر والانثى. نعم. فخلق ادم ذكر وخلق حواء ايه؟ انثى 100%. وادم ذكر 100%. وكل واحد اللي هيتجوز رجل 100% مع امرأة 100%. الراجل وجد مراته استرجلت بنسبة 20 يبقى هياخد من العشرين دول وهيدي نسبة الرجولة اللي كانت معاه العشرين بقى راحوا لمين؟ لزوجته. لزوجته. يعني في نسبة والتناسب. التكامل بيحصل بين الاثنين. هي سابت 20 ادتهم للراجل، فالراجل بقى مرة بنسبة 20. وخدت واسترجلت هي بنسبة كام؟ 20. طيب نزل الراجل ليه 30 أو 40. خد من المرأة 30 أو 40 وهي استرجلت بنسبة، هي بقت وزير. هو لازم يبقى مرة على طول ويرضى بكده ويقول لك ده التفتح، خلاص انت راضي بحياتك كده. وانه خلق الزوجين الذكر والايه؟ والانثى. طيب هم سعوا بكل ما استطاعوا في العصر الحديث ان يخلوا الراجل مرة والمرة راجل، يعكسوا فطرة البشر. عكس فطرة البشر دي طريقة ابليس. لان ابليس بيترصد الناس، ربنا قال ايه؟ هو يعمل عكسه، فتبقى هي نفسها شيطان دون ان تدري. افرض في واحده يقول لك ايه، والله انا مش متجوزه. وخلي بالك بقى طول ما هي وزيره وفي ايدها السلطه، او في منصب او محافظه، جوزها ما يقدرش يفتح نفسه، لا تحطه في السجن ولا تبهدل. نعم. وهيقول لها سعاده الوزيره، مش هيقول لها بقى تعالي وتعرض نفسه لك بي حاجه بمبناه. لازم يكتب لها طلب. طلب رسمي. يعني ستنفسد الفطره. وتنعكس حقيقه الحياه وتؤدي الى مشاكل نهايتها ان لابد ان تنفصل العلاقه عن طول. او يرضى بان يكون امراه 100% وهي راجل 100%. هكذا. لكن هي لو استاذنت جوزها في حاجة تنفع المسلمين أو تنفع البلد، في إنها تقوم بدور معين ما يأثرش ناحية بيتها ولا أولادها، نعم، أو جوزها يتنازل عن ذلك ولن أقبل، ليس عصيانا لرب العزة والجلال لكن لحاجة الناس إلى ما عندها من العلم، يكون مثلا فاهمة ولا حاجة، تكون دكتورة معلمة أو طبيبة أو في حالة أو شيء من هذا القبيل، ساعتها بقى في الحالة دي ما فيش إشكال. انما يكون ده الاصل في البشر، يقول لك المراه لازم تاخد حقها. خدي حقك. ايه اللي هتاخديه؟ ايه حقك اللي ضايع؟ الحق ده بيطلب من رئيس البلد. هو رئيس البلد اللي جعلكوا نساء، انت بتعترض على ربنا، انت بتعترض. طب ممكن رئيس البلد يخضع لايه؟ لموضوع حقوق المرأة وما حقوق المرأة، وعشان المؤسسات الدولية ومؤسسات الدولية، لأن فيه طبعا تعرف هيمنة دولية يعلو فيها الكفار. فيضطر انه ممكن يقبل بهذا لمن يرغب فيه. أخبرك ازاي؟ ويقول لك ايه، انا بنظر المسألة من وجهة نظر مصالح وايه ومفاسد. نعم. فحاول ارضيهم عشان اني اقوم بايه، او اناورهم عشان خاطر الشعب ما يجوعش او ما يحصلش في كذا او حاجه زي كده. نعم. دي حاجات بقى يتحاسب عندها عليها قدام ربنا سبحانه وتعالى لما يحاسبوا عليها. حسب استطاعته في الموضوع. هيتحاسب. النقطه دي مش فيها كلام. كل واحد مسؤول. والله لن يفلت. الحساب بالذره، فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. في كل ما خوله الله واسترعاه. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. اتحمل بقى قدام ربنا سبحانه وتعالى. لذلك في عامل معين بيغفل عنه الناس. صحيح كثير من المسلمين الان عايشين على هذا العامل غساء كغساء السيل. نعم. اللي هي قضية الراحة النفسية عند المؤمن. في أن الله تبارك وتعالى سيجمع الخلائق أجمعين ليحاسبهم على ما قدموا. ما دي من ضمن العقيدة، أن إحنا في دار ابتلاء ودار إيه؟ جزاء. أنا لي أنصح أقول يا بنتي ربنا سبحانه وتعالى هو الخالق، استأمنك وابتلاك. طول ما أنت تكون شطرة في فهم الحياة وإسعاد زوجك وإرضاء الله، نعم، وحثوا على طاعة الله عز وجل، وإن هو يكون بيخاف ربنا، بيخاف ربنا في نفسه في ولاده، وقبل كل حاجة في بلده في ولي أمره. نعم. تقعد تنصحيه وتربيه من صغره على الطاعة وما يعملش حاجة غلط، والحاجات دي منبت الأسرة القوية والحياة القوية. لو أنت نجحت في كده يبقى أديت دورك وزيادة، وربنا يكرمك إكرام في الدنيا وفي الآخرة. ده المفروض يكون على تربية البنات، شعار يرفع بيت من غير مشاكل. إزاي هيبقى من غير مشاكل؟ لما يكون هي فاهمة دينها كويس، رسالتها في الحياة إيه. نعم. ماش فاهمة بقى وشغلة بالعناد، وحيفضل الممثلين يمثلوا على الناس ويبيعوا مفاتنهم للناس ويكشفوا سوءاتهم وعورتهم ويقولوا ده التنور والاستنارة، وعايشين في غفلة وسبات عميق. عيشوا عيشوا، اعملوا أفلام على قد ما تقدر، بس ملك الموت قاعد بيستناكم. الزعيم، هات الزعيم، روح يا زعيم، هتتحاسب على كل ما قدمت. نعم. راجعوا انت بقى، مش مقتنع والله هنشوفك هناك ان شاء الله عز وجل. وهكذا فيما يتعلق بالزعماء والنجوم والكواكب فاللي مش عايز يستوعب الرسالة دي ان شاء الله مستوعب. هند الحنظر ولا انت؟ يقول لك شوف، تخيل واحدة مثلا عدت 80 ولا حاجة زي كده، يقول لك صاحبة السعادة. أما دي صاحبة السعادة، أمال أم المنى عائشة تبقى إيه؟ أخذ بالك إزاي؟ نسأل الله تبارك وتعالى السلام. نعم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. نعم. جزاك الله خير فضل دكتور، ربنا يجعل العمل فيه ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل ووسقة البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولتهدني نحو الصراط المستبين، ولتسقني من نبع شرعتنا المعين.